وإذا لحن في قراءة الفاتحة فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون لحنا يحيل المعنى، فهذا تبطل الصلاة، لا بد أن يأتي بها صحح الخطأ ولا تبطل الصلاة، اللحن الذي يحيل المعنى. مثال ذلك، مثال اللحن الذي يحيل المعنى، لو قال إياك نعبد، إياك خطاب للأنثى، ترد عليه تقول إياك، هو يقرأ الإمام قال إياك، قل إياك، إذا عدلها قرأها صحيح صحت الصلاة، واستمر إذا استمر قال إياك ما صحت الصلاة، اختلف المعنى، غير المعنى، خطاب الأنثى إياك. وكذلك إذا قال أهدنا الصراط المستقيم، اهدنا من الهداية وأهدنا من الهدية، قال أهدنا الصراط المستقيم، ترد عليه تقول اهدنا، فإذا قال أهدنا قل اهدنا، فإذا قال أهدنا واستمر ما صحت الصلاة، غير المعنى ما عدل. ومثاله أيضا صراط الذين أنعمت عليهم، لو قال أنعمت عليهم نسب النعمة إليه، هو الله هو المنعم، إذا قال أنعمت عليهم ترد عليه يقول أنعمت، إذا قال أنعمت قل أنعمت، قال أنعمت قل أنعمت، فإن عدل الحمد لله، وإن استمر على الخطأ ما صحت الصلاة، لا بد من الانتباه لهذا. أما اللحن الذي لا يحل المعنى فهذا لا يبطل الصلاة، مثل يقول الحمد لله رب العالمين، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم عليهم، أو قال مالك يوم الدين، هذا لحن لكن لا يخير المعنى، لكن ما ينبغي للإنسان اللي يلحن ولو يلحن يكون إمام للناس، الإمام ينبغي أن يكون يضبط قراءة الفاتحة.